آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من قراءة كتاب الصلاة وباب الأذان، وذكرنا أحكام الأذان والإقامة، ووقفنا في القراءة على باب شروط الصلاة، وذكرنا سابقا بأن الشرط لغة بمعنى العلامة، الشرط لغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى ما يلزم من عدمه العدم أي إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. ومن ذلك مثلا من الشروط دخول الوقت، فإذا كان الوقت لم يدخل فالصلاة لا تصح، وإذا دخل الوقت قد تكون الصلاة صحيحة، وقد يكون هناك عارض آخر يمنع صحتها. ومر بنا في دروس الفرائض بأحكام أو باب شروط الإرث، وقلنا بأنها ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. وهنا نقول الشرط لغة بمعنى العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. فالشرط نقول بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وأول الشروط دخول الوقت، الصلاة لها وقت، للظهر وقت خاص، وللعصر وقت خاص، هذا إذا ما أراد الإنسان أو ما كان له عذر يبيح له الجمع. فللظهر وقت، وللعصر وقت، والمغرب لها وقت كذلك، والعشاء والفجر، لكل واحدة من الصلوات الخمس وقت يخصها. ويصح للإنسان على ما سيأتي إن شاء الله أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، إذا كان ممن يباح له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. قلنا قبل أيام كتاب الصلاة، وذكرنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من المسائل أو يندرج تحته فصول وأبواب، فقال مثلا كتاب الطهارة ثم باب الآنية، وقال كتاب الصلاة باب الأذان باب شروط الصلاة. فالكتاب يجمع فصول ويجمع أبواب يندرج تحتها عدد من المسائل. نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. فالوقت شرط للصلاة، ولا توجد الصلاة مع عدم الوقت. لو قال إنسان مثلا أريد أن أصلي الظهر ليوم غد الآن، لأني لدي ارتباط غد في يوم غد وأريد أن أصليها الآن، وأصلي العصر ليوم غد لأني بكرة سأكون مشغول، قلنا لا، الصلاة غير صحيحة، لابد من دخول الوقت. لكل صلاة الوقت الذي يخصها دون غيرها. نعم. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. نعم. شرطها ولا يلزم أن يوجد، يعني ما يلزم أن توجد الصلاة عند وجود الوقت، لا، قد توجد الصلاة وقد لا توجد، لكن لا توجد الصلاة إلا بعد دخول الوقت. وإذا دخل الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. نعم. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، يعني الشروط التي تتقدم الصلاة وتسبق الصلاة هي كالآتي. نعم. إلا النية فالأفضل مقارنتها. النية تكون مقارنة ومستمرة مع الإنسان. الوقت شرط، لكن يصلي الإنسان في أوله في وسطه، النية تكون مقارنة للإنسان. نعم. فالأفضل مقارنتها للتحريمة، مقارنتها للتحريمة. وش معنى التحريمة؟ يعني تكبيرة الإحرام. النية تكون مقارنة للإنسان من بداية الصلاة إلى نهايتها، مقارنة للتحريمة، لأننا قلنا في تعريف الصلاة أنها أقوال وأفعال مخصوصة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيقول إن النية تكون مقارنة للتحريم، أي لتكبيرة الإحرام. ويجب استمرارها، أي الشروط فيها. ويجب استمرار الشروط، استمرار الشروط مع الإنسان. فمثلا من الشروط ستر العورة، لو أن الإنسان كبر وقد ستر العورة ثم ركع الركعة الأولى وبدت العورة، يعني ظهرت، قلنا لا، يجب استمرارها. نعم. وبهذا المعنى فارقت الأركان. نعم. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والإسلام والأقل. لأنه لو صلى الإنسان وهو غير مسلم ما نفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرط الأول الإسلام. نعم. والعقل. والعقل إذا كان مجنون لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه. نعم. والتمييز. والتمييز إذا كان طفلا صغيرا غير مميز فكذلك. نعم. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. وهذه يعني الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة، في كل عبادة من العبادات إلا الحج، فلا يشترط التمييز. الحج لا يشترط التمييز، بل ولو كان طفلا صغيرا فحجه صحيح، ولكن نافلة لا تجزئ عن حجة الإسلام، لا تجزئ إلا بعد البلوغ. ورفعت امرأة طفلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ويقول السائب بن يزيد حج بي، حج بي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 7 سنين. فيقول هذه الشروط الإسلام العقل التمييز تكون مقترنة مع كل عبادة إلا الحج، فنشترط الإسلام ونشترط العقل ولا نشترط التمييز، بل لو كان طفلا صغيرا فيصح الحج منه، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. نعم. ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها الوقت، ومنها الوقت، هذا الشرط الذي نبدأ به الآن. من شروط الصلاة دخول الوقت. دخول هنا وقت اختياري، وهنا وقت اضطراري، فإذا ضاق الوقت أصبحنا في محيط الوقت الاضطراري، أما الوقت الاختياري فهو من بداية الوقت على ما سيذكره المؤلف رحمه الله إلى أن يحدد لنا الحد الذي أشار إليه أهل العلم. نعم. قال عمر: الصلاة لها وقت شرفه الله لها لا تصح إلا به. نعم. وهو حديث جبريل. وقد صلى جبريل بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، ثم صلى به في آخر الوقت، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، الوقت فيه سعة. صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، لكن قبل الوقت لا يصح، وبعد الوقت يكون الإنسان آثم وتكون قضاء وليست أداء. نعم. هو حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. نعم. فالوقت سبب وجوب الصلاة. فالوقت سبب وجوب الصلاة. فالوقت سبب وجوب الصلاة. قبل الوقت لا يصح للإنسان أن يصلي. قبل الوقت لا يصح. لو مثلا قبل الظهر بساعة قال: أريد أن أصلي الظهر، أو قبل المغرب بنصف ساعة، قالوا قلنا: لا، ما تصح الصلاة. نعم. لأنها تضاف إليه. نعم. وتكرر بتكرره، ومنها الطهارة من الحدث. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. من الشروط الطهارة، ومر بنا أن يتطهر الإنسان من الحدث، فإذا كان محدثا فلا يصح له أن يصلي حتى يتطهر. نعم. ويرتفع ذلك الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدث أكبر. نعم. والطهارة من النجس. نعم. فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المسلم، مع نجاسة بدن أو ثوب أو بقعة، لابد من الطهارة من الحدث، حدث أكبر أو حدث أصغر. وقلنا بأن الحدث الأكبر ما أوجب غسلا، وأما الحدث الأصغر فهو ما أوجب وضوءا، ولا بد أيضا التطهر من النجاسة سواء كانت على الثوب أو على البدن أو على البقعة، لا بد من إزالة تلك النجاسة والتطهر. نعم. فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. فلا تصح الصلاة مع نجاسة البدن، مع نجاسة الثوب، مع نجاسة البقعة، أي المكان الذي يصلي به، فلا بد من طهارته. ثم بعد ذلك ذكرنا بأنه لا بد من رفع الحدث، رفع الحدث، والحدث الأكبر يرتفع بالغسل، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. وإذا كان الإنسان غير قادر على استعمال الماء أو لا يجد الماء فإنه يتيمم كما مر بنا في باب التيمم. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. نعم. ولا يجب غيرها. ما يجب غيرها؟ يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الواجبة. وإذا زاد الإنسان فهذا يعتبر تنفلا، إذا صلى الرواتب أو صلى النوافل وأكثر منها فهو على خير، لكن الوجوب لا يجب إلا الصلوات الخمس. نعم. إلا لعارض كالنظر. إلا إذا كان هناك عارض، كأن ينذر الإنسان أن يصلي بعد المغرب كذا من الرواتب، فالنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يجب عليه، نذر أن يحج، نذر أن يعتمر، نذر أن يصلي. فمن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. ووقت الظهر وهي الأولى. الظهر أول الأوقات، أول الأوقات هي صلاة الظهر. نعم. ووقت الظهر هو الأولى من الزوال. وسميت الظهر لأنها في الظهيرة، لأنها تصلى في الظهيرة وهو شدة الحر، سميت الظهر بهذا الاسم صلاة الظهر لأنها تصلى بالظهيرة وهو شدة الحر. فأول الصلوات هي صلاة الظهر ووقتها. نعم. أي ميل الشمس إلى عند الزوال، إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الظهر، قبل الزوال يعتبر خارجا عن الوقت ولا يصح للإنسان أن يصليها. فالصلاة لها وقت، الظهر بداية الوقت من الزوال، قبل الزوال لا يصح، من الزوال يبدأ الوقت. وأفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان هناك مشقة من شدة الحر فقد ورد أبردوا بالظهر. نعم. ويستمر إلى مساواة الشيء الساخص، إلى مساواة الزوال، إذا توقف الظل نقول هذا الزوال، ويستمر وقت الظهر إلى مساواة الشيء الشاخص ظله. نعم. ويستمر إلى مساواة الشيء الساخص فيئه بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال. نعم. أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل ساخط ظل طويل من جانب المغرب. نعم. ثم يبدأ في الانحسار حتى يتوقف، وإذا توقف عرفنا أنه صارت الشمس في كبد السماء، عرفنا أنه حصل الزوال. نعم. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. نعم. وإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه. نعم. وإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. إذا زاد أدنى، إذا توقف عرفنا أنها وسط النهار، إذا زاد أدنى زيادة عرفنا أن هذا ظل الزوال. نعم. ويكثر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. والبلد. نعم. وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر إذا تحققنا من دخول الوقت أفضل، ما لم يكن هناك مشقة. نعم. وتحصل فضيلة التأجيل بالتأهد أول الوقت، يتأهب الإنسان بحيث أنه إذا وجد الزوال صلى. نعم. إلا في شدة حر، إلا في شدة الحر ينتظر الإنسان قليلا حتى يبرد. نعم. ويستحب تأخيرها إلى أن ينكفر لحديث أبردوا بالظهر. نعم. ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غير لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيره مع غير إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. إذا كان هناك غائب يقول ينتظرون قليلا، لماذا؟ لأنه قد ينزل مطر، فيشق على الناس الخروج لصلاة الظهر والخروج لصلاة العصر، فيتأنون لأجل أن يكون الخروج واحدا، يصلي الظهر ثم يكون وقت العصر قد قرب يتريث قليل ثم يصلوا العصر فيكفيهم أن يخرجوا مرة واحدة ولا يتعرضوا للمطر والوحل. نعم. إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح. يخاف فيه المطر والمشقة على الإنسان في دخوله وخروجه. نعم. فطلب الأصهب بالخروج لهما معا. بالخروج لهما يعني للظهر وللعصر مرة واحدة. نعم. وهذا في غير الجمعة ويصن تقديمها مطلقا. نعم. ويليه أي يلي وقت الظهر بعد الظهر مباشرة وقت العصر، ويحدد أن يكون الظل مثل ما قلنا مثل أن يكون الظل الشاخص مثله يكون مثليه مرتين. نعم. ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما. نعم. ويستمر إلى مثيل الفيء مثليه بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس. نعم. فالصلاة فيه أداء لكن يأتم بالتأخير إذا أخرها إلى قبيل غروب الشمس يعتبر الوقت أداها لكنه أثم بالتأخير. نعم. ويسن تعديلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. نعم. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، ويسن تعديلها إلا ليلة جمع أي إلا مسلمة. ليلة جمع يسن تعديل صلاة المغرب إلا في وقت واحد وهو ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، فحينما ينصرف من عرفة يتأنى في هو لا ينصرف إلا عند غروب الشمس، يعني إذا تحقق بأن الشمس قد غربت، فإذا انصرف يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. فيقول من السنة أن يعجل صلاة المغرب إلا ليلة جمع فيتأنى ويصليها إذا وصل إلى مزدلفة. نعم. سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، ويسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع الإساء تأخيرا. نعم. قبل حط رحله يعني قبل ما ينزل الأغراض من السيارة وقبل ما ينزل حوائجه بمجرد ما يقف في مزدلفة يؤذن ويصلي. نعم. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض. عندنا فجرين، فجر صادق وفجر كاذب، ومر بنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فعندنا فجر كاذب هذا لا ينظر إليه، الفجر الصادق هو الذي يدل على طلوع وقت الفجر. نعم. وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ولا ظلمة، لأن الفجر الكاذب بياض ثم بعد ذلك بعده ظلمة، وأما الفجر الصادق بياض ثم تسفر. نعم. والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهر. نعم. صلاة العشاء. نعم. وإن شق ولو على بعد المأمومين كره، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. يعني صلاة العشاء يكره النوم قبلها لأنه إذا نام قبلها قد لا يتمكن من أداء صلاة العشاء، وإذا أطال السهر بعدها ربما لا يتمكن من أداء صلاة الفجر، فيكره أن ينام قبلها وأن يبقى أن يسهر بعدها. نعم. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو مع أهله أو في طلب علم أو في مذاكرة أو غير ذلك. نعم. من الأمور النافعة إلا يسيرا أو ثغل أو مع أهل ونحوه، ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر، لأنه وقت ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا. إذا تأكد بأن الفجر قد بدا وظهر فتعجيلها أولى. نعم. ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليسلي به. يعني والده طلب منه التريث لأجل أن تحصل الصلاة بينهما جماعة، فيتريث ليصلي مع والده. نعم. ويسلم لحاقن ونحبه مع سعة الوقت. نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هنا: من كان في البرية وصحى من نومه وشاهد ظلا لجسمه فكيف يعرف أن الظل مثل ظل الزوال؟ نقول بأن الوقت يعرف إذا وجد مثلا ظلا لعصا، ظلا لحجر، ظلا لشجرة إلى آخره، فيعرف الوقت بذلك.